ينفق 11 جزء تاسع صفحة 306. ولما انتهى ذلك إلى الملأ من أهل فلانة وجهاتها رأوا أن يحلف من سبق ويصدق النية على من صدق ويعقد ما عقده على ما صرح به العقد الشريف ونطق. فحضر منهم العلماء الصلحاء والأجناد والوزراء والفقهاء والكافة على تباينهم في المراتب وتفاوتهم في المناصب واختلافهم في المواطن والمكاسب، فأمضوها بيعة كريمة المقاصد سليمة المعاقد، عهدها محكم وعقدها مبرم وموجبها طاعة وسمع والتقيد بها سنة وشرع، ويعمرون بها أسرارهم ويفنون عليها أعمارهم ويدينون بها في عسر ويسر وربح وخسر وضيق ورفاهية ومحبة وكراهية. تبرعوا بذلك كله طبعا واستوفوه فصلا فصلا ونوعا نوعا، وعاهدوا عليها الذي يعلم السر وأخفى، وأضمروا منها على ما أضر على الظاهر وأوفى، وتقبلوا من الوفاء به ما وصف الله به خليله إذ قال وإبراهيم الذي وصف، وأقسموا بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، وبما أخذه على أنبيائه الكرام من العهود المؤكدة والمواثيق المشددة على أنهم انحادوا عن هذا السبيل وانقادوا لداعي التحريف والتبديل، فهم براء من حول الله وقوته إلى حولهم وقوته، تركون ذمته الوافية لذمتهم، والإيمان كلها والإيمان كلها لازمة لهم على مذهب إمام دار الهجرة، وطلاق كل امرأة في ملك كل واحد منهم لازم لهم ثلاثة، وأيما امرأة تزوجها في البلاد الفلانية فطلقها لازم له كلما تزوج واحدة منهن واحدة خرجت طالقا ثلاثة، وعلى كل واحد منهم المشي إلى بيت الله الحرام على قدميه محرما من منزله بحجة كفارة لا تبرئ من حجة الإسلام، وعبيدهم وعتقاءهم عتقاء لاحقون بأحرار المسلمين، وجميع أموالهم عينا وعرضا حيوانا وأرضا وسائر ما يحويه الممتلك كلا وبعضا صدقة لبيت مال المسلمين، حاشا 10 دنانير كل ذلك على أشد مذاهب الفتوى، وألزمها لكلمة التقوى وأبعدها من مخالفة الهوى والظاهر الفحوى، أرادوا بذلك رضا الخلافة الفلانية والفلانية بلقبي السلطنة للسلطان وولده المأخوذ لهما البيعة بعد بيعته، وأشهدوا الله على أنفسهم وكفى بذلك اعتذاما والتزاما وشد لما أمر به وأحكاما، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وهم يرفعون دعاءهم إلى الله تضرعا واستسلاما ويسألونه عصمة وكفاية افتتاحا واختتاما، اللهم إنا قد أنفذنا هذا العقد اقتداء واهتماما وقضينا حقه إكمالا وإتماما وأسلمنا وجهنا إليك إسلاما، فعرفنا من حيره وبركته نماء ودواما، وأكلنا بعينك وأكلنا بعينك حركة وسكونا ويقظة ومناما، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ويجعلنا للمتقين إماما، إنك أنت الله منتهى الرغبات ومجيب الدعوات وإله الأرض والسماوات.